الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. وصفاته أو صفاته، ماشي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس من النبلاء، ثقة ثبت حافظ، روى له الجماعة. حدثنا زائدة. زائدة هو زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة العلماء يعني صراحة ثناؤهم عليه ثناء كان ثناء عظيما، يقولون زائدة بن قدامة ثقة ثبت حافظ صاحب سنة نبيل، ثقة ثبت حافظ صاحب سنة، وهذه مهمة جدا في مسألة الرواة. فترى أنه يقول صاحب سنة بأنه شديد على أهل البدع، دلالة أنه شديد على أهل البدع. لذلك هذه علامة عظيمة جدا على يعني الراوي، على توثيق الراوي أنه يكون صاحب سنة، أنه يكون شديد على أهل البدع، كما قيل في حماد بن سلمة كان شديدا على أهل البدع، لذلك قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، كما قيل أيضا في نعيم بن حماد. مع أن نعيم بن حماد ليس ضابطا، ليس تمام الضبط، لكن لما كانت العقيدة عقيدة نقية صافية هي عقيدة السلف، وكان يحافظ عليها ويحارب عليها ويرد البدع، فقالوا يعني من تكلم في نعيم فاتهمه أيضا على الإسلام. وهذا قيل في الإمام أحمد محمد، روى له الجماعة. حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير ثقة حافظ، لكنه يعني تغير بآخرة، تغير بآخرة، وأيضا ربما دلس، لكنه ليس يعني تدليسه ليس كبيرا، روى له الجماعة. قال: سمعت جندبا رضي الله عنه، ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الصاحب الجليل، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه من مسلم كثيرا كما بينا، روى له مسلم البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن مالك والترمذي، وهو صاحب المصنف. حدثنا وكيع. وكيع التنين، وكيع بن الجراح الرؤاسي تلميذ الثوري، قدمه أحمد على الثوري، والصحيح أن الثوري يقدم عليه، لكن وكيع كان حافظا، كان حافظا ثقة ثبتا، كان تقيا نقيا، لكن كان يستروح بالنبيذ، هو يستحل ذلك، ولذلك لا ترى أحد من علماء الجرح والتعديل تكلم على ذلك، أن المسألة مسألة خلافية، والتأويل هنا تأويل بعذر، روى له الجماعة. وحدثنا أبو كريب. حدثنا حاء يعني حول الإسناد. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت، روى له الجماعة. حدثنا ابن بشر. ابن بشر هو محمد بن بشر، ابن بشر هو محمد بن بشر أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، روى له الجماعة. عن مسعر. مسعر المصحف، مسعر بن كدام، ثقة ثبت، روى له الجماعة. حاء وحدثنا عبيد طبعا حول الإسناد أيضا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ثقة كما مر قبل ذلك، ومن رجال الصحيح بالرواية والجماعة. حدثنا أبي. أبوه أوثق منه، أبوه أوثق منه، فهو ثقة ثبت، رواية والجماعة. وحدثنا محمد حول الإسناد أيضا، محمد المثنى من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الست. حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر، وهو أيضا من أوثق الناس ومن أصح الناس كتابا في من في شعبة، نعم ثقة ثبت، رواه الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، نبيل ثقة ثبت، ومن نبله كان يقول: إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا للثوري، فالثوري أحفظ مني. يا الإنصاف عزيز، نعيش في زمان لم يكن فيه الإنصاف، يعني ضاع فيه الإنصاف، بل بتر فيه الإنصاف، بل الإنصاف يحارب. نحن نعيش في زمان الآن أن الإنصاف يحارب، حتى أنهم من عدم الإنصاف إذا والاهم أحد وكان ضعيفا لا يفقه شيئا قدموه على أنه شيخ الإسلام، وجعلوا البوستات ولا اسمها إيش في النت هذه فضيلة الشيخ العلامة كذا وكذا. يا كذبين، أين تذهبون عند ربكم بهذا؟ أنا أريد أفهم، يعني أنتم تدلسون على الناس الأغرار الأغمار، تدلسون على الله؟ العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه، العملة الزائفة لا تروج على الله، نهيك على أن البضاعة بضاعة إيش مزجاة، فبسرعة بتنتهي، أول ما يأتي يدخل في سوق الوحوش تراه إيش يذهب إلى الجحر سريعا، لأن البضاعة المزجاة تظهر مع البضاعة النقية الناصعة. فالكذب والزور هذا والنفخ فيه الضعافة من أجل أنهم يوافقون في القول، هذا دأب المدلسين، ليس دأب الصادقين المخلصين الذين يريدون الدين حقا. هذا ليس دأب الصادقين، وليست هذه ديانة. وبعدين تجد بقى التصفير والتزمير والتصفيق على مثل هذا، نهيك بقى لأنه لابد من الدعاية ليل نهار صباح مساء صباح مساء ليل نهار تسمع عن هذا الباب. وهو إن محصت النظر الضعف كل الضعف فيه، ببغاء يأخذ من إيش؟ من ببغاء يأخذ من أصل الله أعلم بالإتقان فيه، يعني ممكن ما يكونش فيه إتقان في المسألة يتكلم فيها غير متقن، ليس عيبا حتى لو كان أعظم العلماء، غير متقن في المسألة. فأنت تطبل وتزمر على إيش؟ العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فانظر إلى شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يقف ويقول للناس: أيها الناس، أتحسبون أن أحدكم يستطيع أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يدلس على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ شوف سيفه بطار، كان يقول: لأن أخر من السماء خير لي من أن أدلس. وكان يقول عن نفسي: لأن يزني أفضل له من أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الرجل بيفقه، يقول الزنا في خاصة نفسه، أهي كبيرة تغتفر، حسنات كبيرة تمحوها في المشيئة، لكن التدليس في دين الله جل في علاه فمفسده أعظم مما يكون، هيفسد الأمة. لكن زنا في نفسي أهي معصية عليه. هذا الذي حدث الإمام أحمد، يقول: حتى العالم الفاسق لما فيش عالم غيره خذ منه، لأن علمه للأمة وفسقه على إيش؟ على نفسه. فأنت تدلس تضيع تدمر الأمة، لكن يزني يقول الزنا عند الله جل في علاه لعلي أنا لم أفسد غيري، فلا يمكن إيش؟ فلا يمكن أنا أتحمل أوزار غيري. لكن التدليس في الدين تتحمل أوزار غيرك. فكان يقول شعبة، يقول أنا، وهذا كلام صريح ليس كلاما فيه شيء من قال كلاما صريحا، قال: لو اختلفت أنا والثوري فقدموا علي من؟ الثوري، فهو أحفظ مني. فقدموا علي الثوري فهو أحفظ مني. هذا كلام واضح جلي في الإنصاف، والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. لذلك أنت ترى حتى مالك، حتى أبو حنيفة، الكل يقدم من يراه يقدم عليه. لكن يعني نحن في زمان نرى فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت كل صاحب ذي رأي أعجب برأيه وتمسك به فانتظر الساعة، اتباع الهوى وأن يتعصب كل إنسان لرأيه فانتظر الساعة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة، وهو ثقة ثابت نبيل. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير، وهو كما مر علينا ثقة حافظ، ولكنه تغير بآخرة وكان ربما دلس. عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال: حدث مر قال سهل رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، ومن ورد شرب، ومن لم يشرب لم يظمأ. من ورد شرب، من ورد ومن شرب شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ولا ريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وعن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا. نعم، نأخذ هذا، نقف عنده، وهو الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاعتقاد، هذا من باب الاعتقادات التي يبدع من لم يعتقدها، الاعتقاد بوجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأنه لكل نبي أيضا حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثره واردا. والحوض هو مجمع الماء، استحوض الماء، يعني جمع الماء في مكان واحد. الحوض هو مجمع الماء، تقول استحوض الماء، كما قلنا بأنه يعني قد جمع الماء جمع في مكان واحد، وهذا هو الحوض. حديث الحوض حديث بلغة التواتر، أحاديث إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم بلغت التواتر. لذلك منكر هذه الأحاديث في خطر عظيم، يعني ممكن يخرج من ملة بهذا الباب، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يشربون من يده الشريفة شربة ماء، هذه الأحاديث بلغت حد التواتر. وهذه إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله حباه الكوثر، أو منحه الكوثر، نهر من أنهار الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا يعني ممتنا على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة على الراجح من أقوال أهل التفسير، يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نرى أن أحاديث الحوض كثيرة جدا. من أحاديث الحوض مسائل سنتكلم عنها الآن، هو وصف الحوض ووصف ريح الحوض وطعم الحوض ولون الحوض وكيزان الحوض، وبعد ذلك أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم سعة الحوض، ثم وصف الأشخاص الذين يشربون والأشخاص الذين يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب الاعتقاد. وقلنا بأن الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهو باب من أبواب الاعتقاد، يقع المرء في البدعة إن رد هذا الباب. وكثير من أهل البدع يردون مسألة الحوض، لا يؤمنون به، وهؤلاء أكثر من المعتزلة. والصحيح الراجح في ذلك بأنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم متواترا بالحوض له، بل ثبت بأن لكل نبي إيش؟ بأن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردا. النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا مسألة الحوض وقال: أنا فرطكم على الحوض. هذه المسألة الأولى، قال: أنا فرطكم على الحوض. فأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس على الحوض، وهو سلف لهذه الأمة على الحوض، وبعد ذلك ينظر في أمته وهو يعرف أمته كما قلنا يعرفهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مثل برجل عنده خيل ولها أوصاف معينة، خيل يعني خيل فيها السواد الشديد بهم، وفيهم إيش؟ الغرة البياض في الوجه أو البياض في أطراف الرجل، أيعرف أو لا يعرف؟ يعرف. كذلك قال النبي تبعث أمتي غرا محجلين، غرا محجلين، فيعرفهم النبي سلم ويأتون إلى النبي سلم يردون الحوض ليشربوا شربة هنية من يده الشريفة لا يظمؤون بعدها أبدا. الأصل أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، فيها دلالة أن النبي سلم يسبق الناس ويكون عند الحوض. العلماء اختلفوا مسألة الحوض، متى يكون الحوض، أين يكون الحوض؟ لأن النبي سلم لما جاءه رجل يسأله قال: أين أجدك إذا أردتك، إذا أردتك يوم القيامة أين أجدك؟ فقال: لا تخطئني في مواطن ثلاثة. طيب، وذكر منها إيش؟ ذكر منها الصراط، وذكر منها الميزان، وأيضا في الحوض. هو يقف النبي سلم الحوض ينتظر أمته: اللهم اسقنا من يدي الشريف الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. ثم لما ذكر الحوض واشرأبت أعناق الصحابة للكلام على الحوض، بدأ يصف الحوض. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه أولا بوصف عظيم، قال: من شرب منه لم يظمأ أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الذي حدا بالعلماء أن يقولوا بأن الحوض بعد الأهوال، الحوض بعد الحوض يكون بعد الوقوف. طبعا الناس عندما يبعثون يوم القيامة يبعثون غرلا غير مختنين، عرات، حفاة عرات، مهرولين مسرعين إلى ربهم جل في علاه، تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل أو شبر، والعرق يصيب الإنسان، حتى أن السلام وصف بأن منهم العرق يصيب إلى ركبتيه، ومنهم من يصيب العرق إلى حقويه، منهم من يصيب إلى صدره، منهم من يلجمه العرق الجاما. الشمس تدنو من الرؤوس، يشتد الخطب ويدلهم، أو يشتد الكرب ويدلهم الخطب، والناس في فتنة عظيمة، والناس في ضنك عظيم، يذهبون يتوسلون يستشفعون بآدم، بنوح، بإبراهيم، بموسى، بعيسى. الأمر جلل، الأمر شديد. وأيضا عند المرور على الصراط هناك كلاليب تخطف من أراد الله تعالى وقضى الله تعالى أن يكون ويتساقط في النار. وأيضا منهم الناري، منهم الذي يكون كالبرق، منهم يكون كجويد الخير، منهم يكون كلمح البصر، ومنهم من إيش؟ من يحبو حتى يصل إلى النجاة وهو معرض إلى الهلاك. الغرض المقصود الشدة هذه واللأواء، بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أظهر بأنها تزول عندما يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض فيشرب من هذه الشريبة الشريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. فهو قال الشربة منه لا يظمأ بعدها أبدا، وهذه من منن الله على هذا العبد، فلا يحتاج إليها بعد ذلك إلى أن يدخل الجنان. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشربة التي يشربها لا يظمأ بعدها أبدا بأوصاف. الأول قال ماؤه كاللبن، وهو يصف بذلك لا يصف الطعم، هو يصف اللون. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصف اللون. لما؟ لأنه في بعض الأحاديث الأخرى والأثار الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غير الصحيح، قال وماؤه أشد بياضا، هو أشد بياضا من الثلج، ماؤه أشد بياضا من الثلج. في رواية في صحيح مسلم صريحة قال وماءه أشد بياضا من الورق. إيش الورق؟ الفضة. طب هنا العلماء يقولون لها متعتان. المتعة الأولى متعة النظر، متعة النظر أشد بياضا من اللبن. وأنت تعلم البياض دايما يأخذ باللباب، البياض يأخذ بالأبصار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البياض من أحب ثيابكم البياض فكفنوا فيه الموت. ولذلك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المرء من الثياب البيض من الثياب. وعمر الخطاب كان يهيب بالعلماء أن يكونوا على مثل هذا الثياب. الثياب البيض لها ما لها من الهيبة ولها ما لها من الوقار والسكينة. لذلك قال أيها العلماء تعلموا العلم وتعلموا له الوقار. باللون أيضا يكون فيه السكينة ويكون فيه الوقار. أنت لما ترى الفضة إذا ضربت فيها الشمس ماذا يحدث؟ لمعان وبريق عجيب. وأيضا اللبن والثلج، الثلج أشد، الثلج أشد. لذلك مثلا لما وصف لون الحوض أو الماء التي في الحوض قال مثلا بأوصاف ثلاثة، هي أشد بياضا من الثلج، وهذه رفعة في البريق واللمعان. قال أشد بياضا من الورق من الفضة، لأنه لو كانت الشمس وضربت في الماء فإنها تعطي كما قلنا كاللآلئ بريق عجيب عجيب ولمعان عجيب. وقال أيضا أشد بريقا من إيش؟ أو أشد بياضا من الورق من اللبن من الثلج. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يعني الهيئة أو الشكل أو لون الماء الذي ينزل من نهر الكوثر. ثم وصف الطعم فقال صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل. وأنت تعلم أن العسل هو من أعظم أنواع الأنواع التي فيها الحلاوة زائدة، كما قال الله تعالى قال عن العسل، قال عن النحل قال يخرج من بطونها شراب، من بطونه شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. العسل بالذات هو الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم وحاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عند إيش؟ عند زينب عندما أطال عندها الجلوس. وهذا الذي حدا بعائشة وأن تصور صائرتها وأن تأتي بحزبها. وثم بعد ذلك يعني كادت للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما من أجل ألا يجلس عند زينب. معروف أن الرواية كانت عن حفصة والرواية كانت عن زينب يجلس هناك. فقالت عائشة لتنهي المسألة علمت أن استفسرت، فعلمت النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس طويلا لشيء ما إلا لأنها تقدم له العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الشيء الحلو يحب العسل. فقالت عائشة فقالت له سودة وقالت لحفصة إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير. طبعا القصة مشهورة جدا أنا سردتها عليكم، وحتى يعني كل واحدة تقول أكلت مغافير يقول لا ما أكلت المغافير، فتقول قولي له جرست نحله الإيش العرفت، يعني هذه الشجرة النحلة أخذت منها. لذلك هذه الرائحة التي لا يحبها المرء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون على رائحة طيبة، دائما يحب الطيب والمسك ونهى عن رد العود، وكان إذا دخل تسوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلت مغفير، قالت إذن قد جرست نحله العرفت. فلما دخل على سودة من خوفها من عائشة قالت على الباب تريد تقول له أكلت مغفير، لأن عائشة واقفة تقول ها تقولي ولا لا تقولي. فلما دخل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ما هذا أكلت مغافير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال جرست نحل العرفت. فنظر إليها متعجبا. فلما دخل على عائشة وهذه المسألة بقى قد انتهت هنا، فقالت لها عائشة أكلت مغافير؟ قال لا، قال إذن جرست نحل العرفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل مغافير مرة ثانية، يعني لا أجلس عند إيش زينب مرة. المهم الغرض المقصود أن العسل هو يعني أشد الأطعمة حلاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعمه أحلى من العسل، وهو يخاطب العرب ويعلم أنهم يحبون جدا العسل، فقال طعمه أحلى من العسل. ثم تكلم عن الوصف الثالث اللي إيش نظرت إلى اللون والطعم يبقى لك الريح، فقال ورائحته أطيب من المسك. ودي دلالة أيضا على أن أفضل الطيب هو المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رائحته أطيب من المسك، رائحته أطيب من المسك. ثم تكلم عن الكيزان. الأمة هذه أمة مفوجة، هذه الأمة هي أعظم الأمم وهي أكثر الأمم دخولا في الجنة، وهي يعني الأمة المرحومة، الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون. أكثر الأمة في أكثر الأمة دخولا الجنة هي هذه الأمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة كبروا، ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة كبروا. فعمر الخطاب كبر وكبر وكبر. ثم جاء النبي صلى قال والله يحسو ثلاث حسيات الجنة. أنت لك بقى تخيل أو لا تتخيل، الآن أنت شطر الجنة تدخل الجنة، الأمة هي شطر الجنة، ثم يحسو الله ثلاث حسيات من هذه الأمة دخولا الجنة أيضا. مع ذلك الجنة ما فيهاش غير المسلمين، إذا نقول بذلك. وحقا هي غبارات من أهل الكتاب فقط يدخلون الجنة. فكبر عمر تكبيرا عظيما، فالحمد لله على المنة. عامه هذه الأمة كثرة كاثرة، وفيها أيضا المنافقون يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عجب. هذا الذي استوقف بعض العلماء على إيش؟ على أن الصراط، أن الحوض لا يكون بعد الصراط. ليش؟ لأنه سيكون العبور أو تكون القنطرة على بعض التأويلات، لأنه العبور لا يعبر المنافق بحال من الأحوال. المنافق الله تعالى يخادعه، شوف انظر العملة الزائفة لا تروج على الله في كل الأحوال، العملة الزائفة لا تروج على الله، يخادعون الله وهو خاضعهم. لذلك هم لما نظروا للمؤمنين كانوا معهم في بإسلام بالصلاة يناكحونه يناكحون منهم، وأيضا يغنمون كما يغنمون، يأكلون كما يأكلون، يشربون كما يشربون، لهم للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. عاشوا بعصمة الدم والعرض والمال بسبب التلفظ بالشهادتين، لكن لما يعني امتلأ القلب نفاقا ولم يصدق اللسان القلب وخادع الله المنافق في الدنيا، خادعه الله في الآخرة. عندما يعبرون أنهم أولاً أول الخداع يظهر عندما يأتي الله في غير الصورة يعرفونها، وتبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين. فيقول الله تعالى من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون أعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيرجع فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف عن ساقه جل في علاه، فيخرون اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين أربعين، فيخرون جميعا سجدا، إلا المنافق يرجع ظهره طبقة فلا يستطيع، يسقط على ظهره فلا يستطيع السجود، لأنه لما لم يكن ساجدا لله حقا وصدقا فلم يستطع السجود يوم القيامة، وهنا تبلى السرائر. ثم ذلك العبور، العبور يعطى كل مؤمن بنور على قدر ما فيه من الإيمان أو بقدر أعماله، اللهم اجعلنا يا رب العالمين أسطع الناس نورا يا رب العالمين يوم القيامة. فيمرون كأجاويد الخير كالطرف كاكا، المهم يمرون، فيقف المنافقون ينظرون يقولون للمؤمنين إيش؟ ألم نكن معكم؟ انظرونا نقتبس من نوركم، ألم نكن معكم؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاءكم، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه يكون المسألة تكون قبل العبور، والله تعالى أعلم. فالجميع يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضي، هذا الحوض يتكاثر عليه الناس ويلتفون حول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلك الصورة متكاملة، أعطاك اللون والرائحة والطعم، وأعطاك أيضا الكيزان، الكثرة الكاثرة. فقال كيزانه كان إيه؟ كالنجوم، كالنجوم لها فوائد ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد لك أن تفهم وتتصور هذا الكوب الذي تشرب به، قال كالنجم لأمور ثلاثة. الأمر الأول الكيزان كالنجوم للكثرة، أنت تشوف النجوم تملأ السماء كثرة ووفرة، فكأنه يقول الكيزان لا تنتهي، تملأ الأمة أو تغطي الأمة وما فوقها، فهي في النجوم كالكسرة، وذلك النجوم كسرة. الأمر الثاني كالنجوم لأنها إيش؟ تتلألأ، تتلألأ لمعان، يعني يعطيك المتعة المعنوية والمتعة الحسية. المتعة المعنوية ترى اللون، لون الماء كأبيض من اللبن، أبيض من الورق، أبيض من الثلج، والطعم كالعسل، وأيضا الكيزان قبل أن تشرب أنت الماء. يعني أنا لو أتيتك بماء زمزم وأعطيتك بكوز يعني من يعني فيه الصدأ قد ملأه، تشرب؟ يعني أنت ممكن تدعو على من يقدم لك ذلك، فأنت الآن تهيج مشاعره بالكوب الذي ستمسكه أو ستأخذه، يكون لمعانه كالنجم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالنجوم، كيزانه كالنجوم كسرة ووفرة، الثاني كإيش؟ كالنجوم لألأة ولمعانا وبريقا للمتعة المعنوية قبل المتعة الحسية. ثم قال وهو يسع كل هؤلاء حوضي مسيرة شهر طول وعرض. طبعا إذا قال بقى عرضه كطولي فهو إيه؟ مستطيل، يعني مخروطي، صحيح؟ مربع، هم درس الرياضة خلاص ما نتعدى، فمربع. قال مسيرة شهر طولا وعرضا، فهذا مربع. التربيع هذا معناه أنه إيه؟ سيسع الجميع، الجميع يلتفون ويسع الجميع. والعجيب أن السلام يصف أنه يرد من لم يكن من أمته، يرد من لم يكن من أمتي، سبحان الله. فيرد يعلمه لأنه يعلم الأمة من الغر لأنهم يبعثون غرا محجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهودي مسيرة شهر طولا وعرضا، ففيه التربيع والسعة، وأيضا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم جملة هذه الأحاديث قال ولا يختل جن أقوام، أو قال سيؤخذ أناس من دوني فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال أما شعر أما شعرت ما عملوا بعدك، أو في رواية قال أما علمت ما أحدثوا بعدك، وفي رواية قال ما زالوا مرتدين على أعقابهم. ثم قال النبي قال ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة من خيار التابعين، فقال مرترفا مهتزا، فقال اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا، نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. هذه مسألة عظيمة جدا، يعني لابد أن نقف عندها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يختلجن أقوام، هذا أن يخطف يختطف أناس من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أمور، الأمر الأول أن تتهيأت أنك استشرب من يدي النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا تظمأ بعدها أبدا. هذا الشرب ينبئ بما بعده، إيش اللي ينبئ بما بعده؟ ما الذي بعده؟ ها؟ البشرة، هي بشارة انتهى لا يظمأ بعدها أحد أبدا. يبقى إذن البشارة بعدها أنه إلى إيه؟ الجنة. يبقى هو واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، يملي نظره من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البشارة، البشارة فوقف على البشارة. شوف انظر هذا العذاب الأليم. ولذلك أن الله جل وعلا يعني يعامل المنافقين معاملة، الله المستعان، اللهم انزع النفاق من قلوبنا يا رب العالمين. يعني هم الآن على أهبة الاستعداد للولوج إلى الجنة، وهم على فرحة عارمة بأنه قد مر ما فعلوا، وأنهم إلى نجاة، وأنهم إلى مرافقة الأنبياء ومعانقة الحور مع السرور والحبور وأنهار من لبن وأنهار من عسل، يفكرون في ذلك. والله جل في علا يعطيهم في قلوبهم أنهم يهيئون أنفسهم أنهم الآن تقرع الأبواب وتفتح أبواب الجنان، فيلجون سريعا إلى الجنان. وفي وقت الوقت الحاسم وهم ينتظرون أن تلمس اليد يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ويشربون من يده شربة ماء، يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يختطفون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفزع، يختطفون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمتي أمتي. خذ بقى الأمور الأخرى. أول شيء خادعهم الله كما خدعوه، يخادعون الله وهو خادع. النفاق، النفاق معضلة ليست بعدها معضلة، معضلة. أقسم بربي الكفر أهون من النفاق، ورب العزة الكفر بالله أهون من النفاق. وقد قال اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. فقال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل، الجميع فوقهم، أبو لهب، أبو جهل، وهم في الأسفل. يعني عبد الله بن أبي بن سلول أخس دركة من دركات أبي لهب وأبي جهل. فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهنا الله تعالى يصب عليهم العذاب صبا معنويا، عندما يهيئون أنفسهم للشرب من نادي النبي يختلجون يختطفون. إذن الفزع الأكبر في ذلك. فيقول السلام أمتي أمتي، تفهم من ذلك بأن السلام لا يعلم الغيب وما كان يعلم المنافقين. وهنا إشكال، كيف لا يعلم المنافقين وقد أعلم حذيفة المنافقين؟ ما هذا؟ هذا تعارض؟ هذا تضاد؟ هو لا يعلم المنافقين لأنه قال أمتي أمتي، أو قال في رواية قال أصيحابي أصيحابي. طبعا أصيحابي الروايات الثلاثة لأنها مهمة جدا، قال أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي أمتي أمتي، ولكل دليل نستدل به. لما يقول أصحابي أصحابي إذن هم في أصحابهم، في أصحاب من ارتد على عقله أو كان على النفاق ومات على النفاق المخفي. عبد الله بن أبي سلول واحد منهم، لأنه سلم قد صلى عليه وأعطاه وكفنه في إيش؟ في قميص، على أنه من الشياطين، لأنه صلى عليه أنه يصلي على الشياطين. النبي بيصلي على الشياطين، حاشا حاشا ثم حاشا، هو يصلي على من؟ على المسلمين، على لا مش أصحاب، على المسلمين. فهو صلى عليه أنه إيه؟ على أنه مسلم ولا كافر منافق؟ مسلم. لكن عمر يقول هو منافق وأنت تعلم ذلك، قال هو تلفظ الشياطين. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة. فقال خيرني ربي ولو أعلم أنني لو استغفرت أكثر يقبل لفعلت. الغرض مقصود قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ فهناك منافقون من أصحاب من عاشوا ظهرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد عمر النفاق قلوبهم، فهؤلاء يختلجون. فقال أصحابي أصحابي، ثم قال أصيحابي أصيحابي. ماذا تستفيد صبري من أصيحابي أصيحابي؟ ما هو قال أصحابي أصحابي، ها التصغير. أنا لا أكلم مدرس لغة عربية، لا أنا أتكلم على مسألة عقدية. ليه؟ التخصيص، التخصيص هي القلة أصالة. قالوا صحابي يقلل تقليل من الشأن وتقليل من إيش؟ من العدد، تقليل من الشأن وتقليل من العدد، وهذه من الأهمية بمكان للرد على الروافض الخبساء الذين يقولون لا ارتدوا أكثرهم ارتد. نقول تأتيكم الرواية الأخرى قال أمتي أمتي يختلجنا، يبقى إذن الأمة أكثر أمة من من من المبتدعة، وإلا بعد نبي صلى الله عليه وسلم انتشرت البدعة والفتن أطلت برأسها، وأن أهل البدعة يعني على كثرة كثيرة. حتى بعض الأناس وبعض الأناس ستفهمون، فالأناس الأولون يقولون الأناس الآخرين يعني النبي قال ستفترقون على 73. يا أولاد أنتوا افترقتوا على أكثر من 73 إزاي؟ حتى خلفتوا النبي في الفرقة، فهذه مصيبة، يعني مسألة أعوص مما تكون. هو الحق ولو يفهم سيقول له أن 73 ستفترق إيش؟ تتشعب، لها فروع كثيرة تشعب تبقى ألاف ألاف. الغرض المقصود أن الفتن تكثر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فهؤلاء يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيها دلالة على عدم علم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيها أيضا إشكال على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم حذيفة، قد أعلم حذيفة أسماء المنافقين، فكيف يقول أمتي أمتي؟ فيقول الله تعالى لا تدري ما أحدثه بعدك. فنقول هذا ليس فيه إشكال. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أسماء أو أسماء بعض المنافقين فأعلم حذيفة، حتى قال عمر الخطاب أسماني لك أسماني لك؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، فقط بعض، أما الباقي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة إيش؟ مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه. وأيضا قد قال الله جل في علاه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لم يكن يعلم هؤلاء. لكن الطمة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يدافع صار يدعو. يا لويل أهل البدع والضلالات، يا لويل المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينافح يدافع يريد أن يشفع ربي أمتي أمتي، قيل يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، فماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. أهل البدع على خطر عظيم، الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه على خطر عظيم، فإنهم تنالهم دعوة النبي على عرصات يوم القيامة الذي يشفع للجميع، يعني يحرمون شفاعة النبي وهو الذي يشفع للجميع. فيقول وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، فيختلجون من بين يدي النبي وسلم فيلقون في النار. نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الخزلان. تكملة الباب إن شاء الله يكون في الغد.